السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع قواعد الاعتقاد، رسالة الانعقاد في قواعد الاعتقاد والقاعدة الخامسة. كنا انتهينا من القاعدة الأولى وهي خبر الآحاد حجة في الاعتقاد، والثانية كل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الشرك الأكبر، الثالثة كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك، الرابعة العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. اليوم بإذنه تعالى ومنه وتوفيقه، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك، بمنه وتوفيقه وتسديده نسأل الله السداد والصواب والسداد التوفيق مع القاعدة الخامسة، وهي قاعدة يعني تحتاج إلى تركيز لأن فيها بعض الصعوبات شوية، لكن كما ذكرنا يعني قواعد هذه الرسالة منها أمور إن شاء الله ميسرة وفي حاجات تحتاج إلى يعني تركيز، وإن شاء الله ربنا ييسر لنا الفهم إن شاء الله. ندعو ربنا أن يرزقنا الفهم والعلم، فدوما الإنسان يعني لا يركن إلى حوله ولا قوته، بل يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوة الله تبارك وتعالى. فليس منا شيء وليس بنا شيء، بل ما بكم من نعمة فمن الله. القاعدة الخامسة ونصها جنس العمل ركن الإيمان لا آحاده إلا بدليل. إن شاء الله نقرب كلمات هذه القاعدة وإن شاء الله تكون سهلة ميسرة إن شاء الله. نقول أولا وبالله التوفيق، إن شاء الله ننتهي من القاعدة بعد كده نوزع أوراق الإجابات على إخواننا. للأسف يعني أنا في أوراق بدأت بتصحيحها وما انتهيت بل تركتها، لم أعطي لها درجات، لأن واضح إن كثير من إخواننا لا يعرفون معنى اختبار ومعنى استدلال، ومنهم من يجيب تحصيل حاصل، منهم من كان أمر لم يذاكر جيدا وكان بيسد ثغرة وانتهى الأمر. للأسف الإتقان وجدته يعني من القلة بمكان، لذلك في أوراق أنا ما صححتها يعني كاملة، لأن الأمر كان يعني بيشد النفس من الآخر، يعني حاجة يعني في نوع من الإحباط كده. فذكرنا من قبل ذكر الأدلة، ذكرنا من قبل لبعض إخواننا اللي بيجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب وبيملى ورقه وخلاص بناء على يعني بناء على ذاكرة لبعض أمور حصلها من هنا ومن هنا، لم يأتي بما أردناه. اللي بيحزن فقط ان هذه تفضل ليحزن فقط ان هذه يعني دروس كنا استفدنا من المذاكره والاختبار فيه، اما ان يكون امر تحصيل حاصل ونقدم اجابات وانتهى الامر، يعني صدقا سترى انك يعني لم تستفد الاستفاده الكامله. وانا لا اعلم ماذا ينقص، يعني الدروس موجوده، موجوده صوتيه، وفي الدرس والمذاكره بين ايديكم، فالله مستعان والى الله المشتكي. نقول الذي عليه اهل السنه ان الايمان قول وعمل، فالقول هو قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب قاف قاف قاف، تصديقه إقراره يقينه. قول القلب لما نقول الإيمان قول وعمل، فهي فروع أربعة، كلمتان فيهما فروع أربعة، القول قول قلب وقول لسان، العمل عمل جوارح وعمل قلب. فقول القلب تصديقه إقراره يقينه معرفته، عمل القلب هي حركته وإرادته كالإخلاص التوكل الرجاء الوجل الخشية المحبة، كل هذه عبادات عظيمة تتوجه بها إلى ربك. الخلل فيها خلل في أصل الإيمان على تفصيل. أما قول اللسان فهو الإقرار بما جاء من عند الله تبارك وتعالى والشهادة لله بالتوحيد ولرسوله بالرسالة. وأما عمل الجوارح فما تقوم به الجوارح من طاعات بدنية كالصلاة، أو مالية كالزكاة، أو ما تجمع بينهما كالحج بدنية ومالية، الجهاد بدنية ومالية. فالشاهد أن هذه هي ركنان يتفرع منهما أصول أربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وهذا قد دل على عليه هذا الكلام الذي نقوله، دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذه أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين المخالفين لهم ممن تخبطوا في هذا الباب خبط عشواء، وإنما أخذوا وعوقبوا وضلوا من باب إهمال الآثار. فهذه عاقبة كل من ذهب للآثار وولاها دبرا. طبعا الأدلة ما نقوله مفصلة في كتاب الأربعون العقادية، ترجعوا إليها. لكن مقصود القاعدة هنا أو الرسالة هذه بصفة عامة، يعني الأصل فيها الإيجاز، وإلا في تفصيل المسألة يعني أن القول أن الإيمان قول وعمل وقول لسان وقول جوارح، كل هذا بتفصيله وأدلته ترجعوا إليه في الكتاب، كتاب الأربعون العقادي. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. قال الشافعي رحمة الله عليهم جميعا: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم. دوما يا جماعة النقولات مهمة جدا، بيننا وبينهم النقول، فارق بين من عظم العقول ومن قدم النقول، فارق بين من عظم العقول وقدم النقول. النقول جمع نقل، لا يستويان مثلا، والفارق بينهما كما بين السماء والأرض، كالماء العذب والآخر المالح الذي تشربه ولا تكاد تزيغه، لا يزيدك إلا عطشا. دوما نكثر من النقول، لأن هؤلاء هم سلفنا، ينقلون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال أنس: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فما طائر في السماء إلا وقد حدثنا عنه، أو كما قال. دوما بنكثر من النقول، لأن هذه هي ها عمدتنا، هذا هو العلم، والا فان تقول قال وان تقول قيل وقيل بالنسبه الى مجهول فهذا يحسنه كل واحد. فبيننا وبينهم امران، النقول والجنائز. قال الشافعي: وكان الاجماع من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ممن ادركناهم ان الايمان قول وعمل ونيه، لا يجزي واحد من الثلاثه الا بالاخر. يعني مع اختلاف الفاظهم، قول وعمل، قول وعمل ونيه، قول وعمل، في المجمل هو يعود الى قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وعمل القلب وعمل الجوارح. نقول ناتي الى قاعده الباب: اعلم ان طريقه اهل السنه في علاقه عمل الجوارح بمساله الامام انهم جعلوا جنس العمل ركنا من اركان الامام، وليس كل فرد من افراده ركنا فيه، وعليه فقد يجتمع عندهم في الشخص الواحد حسنات وسيئات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا اتفقنا على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، هذه في الجمله لا خلاف فيها، انما اصل الاضطراب والنزاع وقع في عمل الجوارح. فعند اهل السنه بيجعلوا جنس العمل وجنس عمل الجوارح ركنا من اركان الايمان، ليس كل فرض فيه. يعني ايه؟ هل لم يقولوا مثلا، لم يقل اهل السنه ان من ترك عملا واحدا يكفر به، وهذه طريقه الخوارج الذين يكفرون بالايه؟ بالكبيره. فعندهم من ترك مثلا واجبا فرضا فهذا كافر، من فعل كبيره فهذا ايه؟ كافر. عند الخوارج انما يكفرون بترك ايه؟ احاد العمل. ها؟ طيب، عندهم من ترك واجبا فرضا عليه فهذا كافر، ومن فعل كبيره فهذا ايه؟ كافر. هذا قول الخوارج والمعتزله على تفصيل بينهم في الحال والمال. المهم يعني، اما اهل السنه فلم يكفروا من ترك احاد العمل. لذلك القاعده تقول ايه؟ جنس العمل، وسوف ياتي معنى كلام معنى كلمه جنس العمل. ركن الإمام لا أحاده. ليه قلنا لا أحاده؟ لنميز بين أهل السنة وبين الخوارج الذين جعلوا أحاد العمل ركن، ومن ترك أحاد العمل خرج من الإيمان بالكلية. يعني ترك أحاد العمل، قالوا من ترك الزكاة مثلا هذا كافر، من ترك الحج مثلا هذا، من ترك الصيام هذا إيه؟ يعني عندهم من إن نطق الشهادتين وصلى ليل نهار وأدى الزكاة دون نقصان وحج وترك الصوم حتى مات، فهذا عندهم إيه؟ ده بيسموه التكفير بإيه؟ بترك إيه؟ آحاد. سواء ترك الصوم فقط أو ترك الزكاة فقط، وإن أتى باقتراب الأرض باقتراب أي ما يقرب، وإن أتى باقتراب الأرض طاعات وترك جل المنكرات فأخل بواحدة، فهذا عندهم إيه؟ يخرج من الملة. طيب، نعود مرة أخرى فنقرأ الكلام. النهاردة قاعدة يعني طويلة، فتحملونا النهاردة إن شاء الله، ولا نستطيع أن نترك لها ذيلا، لأن هي متكاملة لا تترك يعني. واعلم أن طريقة أهل السنة، ما تقلبش في الصفحات يا استاذ فارس، احنا قاعدين النهارده. طريقه اهل السنه في علاقه عمل الجوارح مساله الايمان انهم جعلوا جنس العمل ركنا من اركان الايمان، وليس كل فرد من افراده ركنا فيه. كلام واضح؟ طيب، وعليه فانه يجتمع عندهم في الشخص الواحد حسنات وايه؟ وسيئات. قد يكون عنده حسنات، اتى بالشهادتين واتى بالصيام واتى بالزكاه، وقد اخل بركن. فالشخص الواحد يجتمع عندهم ايه؟ حسنات وايه؟ عند المخالف لا، لو اتى بحسنات كجبال تهامه واخل بركن فلا ينفعه ما اتى به، بل يكون عندهم كافر. طيب، كما انهم يا اهل السنه لم يجعلوا كل الاعمال اركانا في صحه الايه؟ الايمان. ركز هتفهم. كما ان المباني الاربعه اللي هي الصلاه والزكاه والصوم والحج باعتبار احادها يوجد نزاع بين السلف في كفر تاركها، يعني الخلاف في كفر الزكاة؟ للعلماء فيه قولان. الخلاف في ترك الصلاة العلماء فيه قولان. طيب، لكن يبقى الخلاف فين؟ في ترك الصلاة. لكن إن ترك جنس العمل، أي نطق الشهادتين ولم يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة، لم يعمل، عاش عمره، طبعا نطق الشهادتين، عاش عمره لم يصلي قط، لم يزكي، لم يصم، لم يحج، ده بيسموه ايه؟ ترك الاعمال الظاهره من صلاه، من صيام، من زكاه، من حج. قالوا هنا جنس العمل يكون ركن الايه؟ الايمان. يعني جنس العمل ركن الايمان، ان هو ان ياتي بشيء من الاعمال. اما ان تركها بالكليه ده بيسموه ترك جنس العمل. يعني ايه؟ يعني سؤال مثلا، انا مثلا كوكب الارض فيه ادم فقط، الارض فيه ادم فقط، هل في وجود ادم فقط في جنس بشري؟ في جنس بشري، لان بيمثلوا ايه؟ واحد. الارض خاليه من البشر، ينفع اقول فيها جنس بشري؟ يبقى ايه المقصود بالجنس البشري؟ وجود حتى لو واحد بيمثلهم، لا يشترط وجود جميع الناس. يبقى يتحقق وجود جنس البشر بوجود ايه؟ واحد. طيب، وان لم يشترط وجود الايه؟ الجميع. يبقى معنى كلمه جنس البشر اي وجود من يمثلهم ولو كان ايه؟ واحدا. متى ينتفي جنس البشر؟ ان لم نجد احدا. هو ده الكلام. يبقى جنس العمل ان يؤدي المسلم شيئا من العبادات. ترك جنس العمل اي لم يفعل خيرا قط. اذا يبقى جنس العمل ركن الايمان. ايه الركن الايمان عند اهل السنه؟ ان ياتي بشيء من الاعمال، اعمال الايه؟ الجوارح. لا احاده، يعني لا احاده، لم يقولوا ان الذي، لم يقولوا ان كل عمل ركن في الايمان، لابد ان ياتي بكذا وكذا وكذا، انما قالوا ياتي بشيء من الاعمال الايه؟ بشيء الاعمال الظاهره. لا احاده الا بدليل، يعني الا اذا دل دليل على ان عمل بعينه تركه كفر. كالخلاف فين؟ في الصلاه. خلاف قوي عند اهل السنه في حكم ترك الصلاه. مهم يعني. والمعنى نقرا بقى الذي ذكرناه. والمعنى ان الذي، والمعنى ان الذي يتحقق به الكفر انما هو ترك ايه؟ جنس العمل، اي ترك جميع الاعمال الظاهره. ما تبصليش، بص اللي ورد عندك. ترك جميع، اتفضل. طيب اتفضل. والمعنى أن الذي يتحقق به الكفر إنما هو إيه؟ ترك جنس العمل، أي ترك جميع الإيه؟ الأعمال إيه؟ الظاهرة كلية، وليس ترك أحد العمل فردًا أو فردًا من أفراده، كما نص عليه الإيه؟ الخوارج. الخوارج قالوا إيه؟ الذي يترك فردًا من أحد العمل لا ينفعه ما أداه من باقي الأعمال، وإن صلى وصام وترك الزكاة وحج في كل عام وصام في كل عام وصلى ما ترك فريضة وأخل بركن أتى ما أخل به على ما قام به فجعله هباء منثورا. طيب، هذا قول أهل السنة. قول من؟ لا، قول الخوارج والمعتزلة في الجملة. طيب، نقول وإنما قلنا أن ركن الإيمان يتحقق بوجود جنس العمل، وذلك بناء على حقيقة مهمة، وهي أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، واللذان بينهما تلازم ضرورة. هل يتصور في حد مسلم يعيش عمره ما فعل خيرا قط؟ دي بيسموها قضية التلازم. قضية الايه؟ بين الظاهر والايه؟ الباطن. يدعي ايمانا في القلب ولم يصلي قط، ولم يزكي قط، ولم يصوم، ولم يحج. يبقى لو كان حبك صادقا لا تعطى. وجود الايمان لابد ان يطفح على الجوارح. فبما استدل اهل السنه على كفر ترك جنس العمل؟ بقضيه الايه؟ التلازم. كونك تدعي ايمانا في القلب ولا يظهر ذلك فيه، ولا تصلي قط، ولم تصم، ولم تفعل شيئا، لم تفعل ايه؟ لا، لم اقل المجموع، بل لم يفعل خيرا قط. فدي بيسموها قضيه التلازم بين الظاهر والباطن. ثم جاء الاستثناء في قولنا، نكمل الكلام، واللذان بينهما ايه؟ الا ذن دولت الظاهر والايه؟ والباطن، بينهما تلازم ضروره، وعليه فان انتفاء احدهما يدل بالضروره على ايه؟ على انتفاء الاخر. ثم جاء الاستثناء في زي القاعده الا بدليل، اي الا اذا دل دليل على ان عملا بعينه يكفر المرء بتركه كليه. يبقى عندهم الاصل، الاصل ان الاعمال، الاصل ان الاعمال اي لا يكفر المرء بتركها ايه؟ بترك احد العمل الا اذا اتى دليل على ان عملا بعينه يكفر به ايه؟ صاحبه. كمثل خلاف فين؟ ترك الصلاه. لكن عند الخوارج قالوا، قرروا ان من ترك عملا واحدا لم ينفعه ما اتى به من اعمال اخرى، بل يحكم عليه بالكفر. فقالوا الا بدليل، اي الا اذا دل الدليل على ان عملا بعينه يكفر المرء بتركه كليه، كما هو الحال في تارك الصلاه بالكليه، على الراجح من قول من قولها قلنا على الراجح، لان المساله خلافيه، خلافها معتبر. في من عاش عمره لم يصلي قط، دي مساله خلافيه. أمار، طيب دي مساله خلافيه، بقول لاهل العلم فيها قولان. كلمه لاهل العلم فيها قولان يعني ايه؟ يعني خلاف فيها ايه؟ فعل. دايما تحفظ كده، لما يقول مثلا، قال مثلا الشيخ فلان ان مثلا، اعطي مثال فناء النار مثلا، هذه مساله لما يقول لاهل العلم فيها قولان، يبقى خلافه معتبر. لكن ما جيش مثلا على مساله هي عند يعني متفق عليه بين اهل السنه فتقول فيها لاهل العلم. زي مثلا، هل يقال مثلا في مساله علو الله لاهل العلم فيها قولان؟ لا طبعا. هي اما هم قولان لاهل السنه، وقول اهل السنه والاخر لمن خالفهم من اقعد يا استاذ، اقعد يا ابراهيم، اقعد. إلا إذا دل الدليل على أن عملا بعينه يكفر المرء بتركه كلية، كما هو الحال في القول بكافر بكفر من ترك الصلاة بالكلية على الراجح من أهل العلم. وقد دل الإجماع على المعنى الوارد في قاعدة الباب. قال أبو العباس بن تيمية: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. فالقول تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل تصديق القول. ركز. فإذا قال العبد، قال يعني إيه؟ انتفى كل شيء. فإذا قال العبد عن العمل بالكلية لم يكن إيه؟ مؤمنا. يعني قال العمل بالكلية تارك جنس العمل. والقول الذي يصير به مؤمن قول المخصوص وهو الشهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة. يعني كما هو إيمان قول وعمل، لابد أن يأتي بالقول وأن يأتي بالعمل. فهذا إجماع من شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنس العمل الظاهر ركنا في الإيمان، وأن الذي يترك إيه؟ ليس أحد العمل، بل يترك جنس العمل الظاهر، لم يكن مؤمنا. قال: ومن الممتنع، يعني ما يحصلش الكلام ده، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه، فإن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش ظهره لا يسجد لا سجدة. يعني هل يتصور في إنسان يؤمن أن الله فرض عليه الصلاة، وأن ترك الصلاة أشد عند الله من الزنا وشرب الخمر ويشرب الخمر، ثم يعيش عمره لم يصلي قط؟ قال: من الممتنع ان يكون ده مؤمن اللي هو مين؟ يدعي ايمانا ثم يعيش ظهره لا يسجد لا سجده ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، فهذا ممتنع. المجموع ده اسمه ترك ايه؟ ها عمر، ترك جنس العمل. عاش عمره ما صلى قط، ما صام قط، ما حج قط. قال: ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب وذنب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. هذا ممتنع. إذن هذا ما قرره شيخ الإسلام في سياق الاستدلال على، إلى هذا الكلام بيستدل به على إيه؟ على الكفر الباطن لمن ترك هذه الأمور، وجعل ذلك كالقاعدة التي انتهى إليها، وهي تقرير دال على أنه ممن يجعل جنس العمل الظاهر ركنا في الإيمان، وأنه يحكم على من ترك جنس العمل بالإيه؟ بالكفر. قال إسحاق بن راهويه: غلت المرجئة من الغلو، يعني حتى صار من قولهم: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لا نكفره. يعني قالوا المرجئة، قالوا إيه؟ أدم بيقول الصلاة فرض والحج فرض والصيام فرض والزكاة فرض، لا يضره إن ترك كل ذلك. أدم إيه؟ ادام ايه؟ بيقر ادام ايه يا جماعه؟ والله لو جاء لو اتى بي السلطان وضع السيف على راسي قال لا تقتلني، انا اشهد شهادتين، خلاص اشهد واشهد ان الصلاه فرض والصيام فرض، يقر بها ايه؟ لم يجحد، يبقى عند المرجئه متى يكفر؟ ان جحد، لكن ما دام مقر وعاش عمره كله ما صلى ولا صام ولا ها يبقى ده مؤمن، بل ايمانه كالصديق، فالايمان عندهم هو ايه؟ التصديق، والكفر يكون بالتكذيب. اما اهل السنه فلما جعلوا الايمان قول وعمل قالوا ان الكفر كما يقع بالجحود ها يقع بالاقرار مع الترك. اقول تاني، عند اهل السنه لما جعلوا الايمان قول وعمل قالوا ان الكفر لا يقتصر على الجحود، بل كما يقع بالجحود يقع مع الاقرار مع الترك، يعني يقول لكن ايه؟ لا يصلي لا يصوم لا ينفعه اقراره. مره ثانيه قال اسحاق غلط المرجئه حتى صار من قولهم من ترك الصلوات المكتوبات صوم رمضان والزكاه والحج وعامه الفرائض من غير جحود لا نكفره يرجى امره الى الله. هذا من قال يعني احد اسباب تسميه المرجئه بهذا الاسم، قالوا امره الى الله. هل قال اهل السنه امره الى الله؟ طبعا كل شيء الى الله، لكن قالوا هذا ايه؟ كافر. علاقه الايه؟ التلازم بين الظاهر والباطن، انت تقر وتعيش عمرك كله ما جئت بشيء من العمل الظاهر؟ لا. قال هذا ثم قال نقرا ثاني معلش. يرجى امره الى الله بعد اذ هو مقر على كلام المرجئه، فهؤلاء الذين لا شك انهم ايه؟ مرجئه. من المرجئه الذي قال عنهم هكذا؟ المرجئه الذي قال عنهم وعرفهم هم الذين يدعون ان ناطق الشهادتين ان كان مقرا باركان الاعمال الظاهره فهذا ايه؟ مؤمن. وسمى هذا من الغلو. قال الحميدي رحمه الله عليه: فأخبرت أن قوما يقولون، يعني بيقول إن في ناس أخبروني أن قوما يقولون أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. بيقولوا إن في ناس بيقولوا أن الجحود هو إيه؟ أن الكفر هو الجحود، وأما إن أقر فهذا مؤمن إذا علم أن تركه ذلك أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقول الفروض واستقبال القبلة. فقلت لو من حميدي هذا الكفر بالله الصراحة، وكأنه استفتى في من يقولون يزعمون أن ما ذكرناه، قال هذا الكفر بالله. إذا حاصل هذا التقرير أن جنس العمل الظاهر عند أهل السنة ركن في حقيقة الإمام، ولا أحد العمل جنس العمل أن يأتي بشيء من الأعمال الظاهرة، ها وإن فرط مثلا في الصلاة ولكنه يصلي احيانا. لذلك الراجح مثال ترك الصلاه ما ذكره شيخ الاسلام ان الذي يصلي ويترك هذا ليس بكافر، انما الاحاديث كلها من ترك، والترك ينطبق على انتباه ترك الايه؟ الكل. فلو تصور ان احدا لو تصور ان احدا عاش عمره قط ما صلى، وغالب الناس مثلا قد يكون مفرط في الصلاه يكون مفرطا، لكن مات ابوه ها ف يعني من عادة كثير من الناس لما يموت له قريب يمكث فترة يصلي في رمضان يصلي، كما عادة الناس لما يموت له قريب يترك لحياته إظهار الإيه؟ للحزن، ويحلقها متى؟ ها؟ بيحلقها إمتى؟ عن الأربعين. تعملوا فيها يا جماعة كلنا عارفين اللي فيها، تعملوا اللي فيها أنت جاي من عند الأربعين يحلق خلاص. وايه علاقة الحزن باللحية؟ والله مرة كنت معدي في واحد كده، يا جماعة اللحية ايه؟ النبي كان سايب لحيته عشان ما كانش في حلاقين في عهد النبي. والله العظيم ما كانش في حلاقين في عهد النبي. طيب تنبيهات مهمة. كان في حلاقين ولا ما كانش في حلاقين عليه؟ كان في حلاقين وما كانش في حلاقين؟ احسنت. كان في اسمك ايه؟ قول يا محمد. كان في ولا مفيش؟ ايه الدليل يا محمد؟ ها مش سامع والله. الله اكبر، هذا الاثر وين؟ انا يعني انت عندي ثقه الحمد لله، ربنا يحفظك، لكن انا اعلم هذا الاثر. قول يا حسام، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق. نعم احسنت. تنبيهات مهمه. القول الاول، اسف، التنبيه الاول، القول معاك مذاكرتك وقاعد ومركز وفي قلبك الاقبال على الله والدعاء بظهر لسان الحال، هتفهم والله ان شاء الله. اقبل ولا تقبل، اقبل على الله، على الله بكلياتك، مش بكلياتك، بكلياتك معايا. تنبيهات مهمه. الاول، القول بعدم كفر تارك جنس العمل، وان من ترك الصلاه والصيام والزكاه والحج مجتمعا لا يكون كافرا، وجعل هذا مذهبا للسلف، لا شك انه من غلط البين. نقول ثاني، القول بعدم كفر تارك جنس العمل، وان الذي يترك الاركان الاربعه لا يكون كافرا، وجعل هذا مذهبا للسلف، هذا من الغلط البين. يعني القول وادعاء ان هذا مذهب السلف هذا غلط، اذ كيف يقال ان هذا مذهب السلف مع النزاع بينهم في ترك المباني الاربعه كل على حده؟ اذا كان هم اصاله، ده اسمه قياس الاولى. قياس اسمه ايه؟ ده كان هم اصلا بيتنازعوا في ترك ايه؟ ترك من ترك الزكاه فقط ومن ترك الصيام فقط. اذا كان في نزاع بينهم مشهور في ترك ايه؟ احد الاعمال الاربعه، فكيف يقال انها اذا اجتمعت وتركها المرء بالكليه ها لا يكون كافرا؟ اقول ثاني، اذا كان السلف بيتنازع اصلا في من ترك الصلاه فقط ومن ترك الصيام فقط، فهل يتصور انه اذا اجتمع ترك الاربعه يتنازعون في كفر تاركها؟ ده اسمه قياس ايه؟ اقول ثاني، طيب اشكال وجوابه. طب نقرا المساله. كيف يقال ان هذا مذهب السلف مع شهره النزاع بينهم في هذه المباني الاربعه كل على حده؟ وهذا النزاع المأثور عنهم من هو ترك الواحد منهم، واما من جمع تركها، جمع ايه؟ ترك، فلم ينقل عن احد من السلف انه لم يرى ايه؟ كفرا. اشكال وجوابه. نعم، مش موجود عندك؟ موجود عندي في النسخه بتاعتي. ده لازم تكون انا عندي حاجه مش عندك. ان شاء الله طب اكتبوها خلاص، اكتب. اشكال وجوابه. فإن قيل قد ذهب عدد من العلماء الى ان تارك الاركان الاربعه الصلاه والزكاه والصيام والحج ليس بكافر، ويحكي شيخ الاسلام القول ان على ان هذا من الاقوال المعتبره، وانه روي عن احمد، وهذا يدل على ان التكفير بترك جنس العمل ليس محل اتفاق عند ائمه السلف. الاشكال الثاني، قيل ان بعض العلماء ذهب الى ان الذي يترك الاركان الاربعه ليس بكافر، ويروى ان هذا روايه عن احمد، يقال ان هناك قول للسلف وروايه عن احمد ان الذي يترك الاركان الاربعه لا يكون كافرا، وعليه بما ان اذا فإذا كان هناك رواية عن أحمد أن ترك الأركان الأربعة على حدة لا يكفر، إذا عليه أن ترك جنس العمل ليس إيه؟ ليس بكافر، وأن هذا ليس محل اتفاق بين السلف. والجواب من وجوه. الأول، أنه لا تعارض بين القول بتكفير تارك العمل بالكلية، وهذا عليه إجماع ترك جنس الإيه؟ العمل، وبين الخلاف بينهم في تكفير تارك الصلاة. يعني لا يلزم من خلافهم في تارك الصلاة أن يكون هناك خلاف فين؟ في تارك جنس العمل، لأن تارك جنس العمل فيها إجماع. تارك جنس العمل إيه؟ يعني إيه تارك جنس العمل؟ إن هو لم يعمل خيرا قط من الأعمال الإيه؟ الظاهرة. فهذا محل إجماع، هذا لا يمنع أنه وقع خلاف بينهم في تارك الصلاة، والخلاف قوي. فالقول بالمسألة الأولى لا يلزم، أو القائل بالمسألة الأولى لا يلزم أن يقول بالمسألة الثانية، ولا يلزم من حكم الجنس حكم الأفراد. يعني لا يلزم من القول بتكفير جنس العمل ان يكون هناك خلاف في ترك، في حكم تارك الصلاه، لان الصلاه جزء من الايه، من الكل، والخلاف في حكم الجزء يلزم منه ان يكون خلاف، لا يلزم منه ان يكون خلاف في حكم الكل. الخلاف في حكم الجزء كخلاف في ترك الصلاه لا يلزم منه ان يكون هناك خلاف في حكم الكل، اذ ان الاجماع قد قام على كفر من ترك الاعمال الظاهره. نورين، اظنك نمت. نام عقله اصلا، يعني المساله ما وصلتش والله يا مروان، ما في اسئله. ها، ما النسخه اللي عندك انت غير النسخه اللي عندهم، انت عديت خلاص، انت عديت. في نسخ ما فيهاش الاشكال ده. فأهل السنه مجمعون على انه لا يصح الايمان مع ترك العمل الظاهر بالكليه، وان اختلفوا في ترك احد العمل كاختلاف في فهم في ترك الزكاه، ده خلاف معتبر، هل هو كافر ام لا، والخلاف في ترك الصلاه، وخلاف ترك الصلاه اقوى. لذا فالذي عليه اهل السنه ان العمل الذي هو ركن الايمان هو جنس العمل، وليس كل فرد من افراد العمل الايه الظاهر، الا اذا دل دليل على ان من ترك عملا بعينه من عمل الجوارح فقد كفر. كالخلاف فين؟ في ترك الصلاه. لان لاهل العلم، بقول لاهل العلم فيه قولان، الثاني او الاشكال الثاني او الرد الثاني على هذا الاشكال، ليس كل مساله ينقل فيها اقوال عن بعض العلماء تصبح مساله اجتهاديه. يعني مثلا نقل مثلا عن احمد روايه في مساله ما كهذه المساله التي نذكرها، هل ورود قول يجعل المساله محل اجتهاد؟ ها، لو كان الامر كذلك لما وجدنا مساله قطعيه. فكم من مساله نقلت فيها اقوال للمتقدمين خالفوا فيها جميع اهل العلم، فمثل هذا لا يصيرها من الخلاف السائر. مثال ذلك انكار الصوره، ها، انكار صفه التعجب، يعني صفه التعجب ثابته لله بالكتاب والسنه والاجماع، ولا السنه والاجماع بس، الكتاب، بل عجبت على قراءة نسبة الفعل إلى الله، بل عجبت، ها، ويسخرون. احنا نقرأ إيه؟ بل عجبت أي محمد، في قراءة متواترة بل عجبت، فالتعجب ثابت لله بالكتاب والسنة والإجماع. ها، فمن العلماء من أنكر ذلك وقال أن التعجب، من أهل العلم من قال ذلك، أن التعجب هذا لا يليق إلا بمن إيه؟ بمن يجهل. أنت تتعجب ليه فلان ما جاش يدرس النهارده؟ ليه ما تتعجب؟ انك تجهل لما لم يأتي. طيب، زي صفه التردد، ليه ما يتردد المخلوق؟ ها، لانه يجب العاقبه. طيب، المهم يعني، فنقل قول في مساله ما، ليس كل نقل قول في مساله ما يجعلها اجتهاديه قابله للايه؟ للاخذ والرد، كانكار الصوره، كإنكار التعجب إلى آخر ذلك. وكذلك يقال هنا فيما ورد عن بعض السلف من القول بعدم تكفير تارك الأركان الأربعة، لا يجعل هذا مسألة إيه؟ اجتهادية، لا يجعلها اجتهادية وأن فيها خلاف. نأتي إلى فروع على ذلك. الذي عليه أهل السنة في مسألة الإيمان ما ذكرنا لئلا نعيد، وعند المعتزلة والخوارج جعلوا أن كل فرد من أفراد العمل ركن في الإيمان، يفقد الإيمان بفقده، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، فلا يجتمع عندهم في الشخص حسنات وسيئات. يعني إنسان نطق الشهادتين وما ترك عمل إلا وحج فيه، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، ما ترك عمل إلا إيه؟ حج فيه، وما ترك فرضا من الصلوات وكذلك الصيام، ولكنه ما زكق هذا، قالوا تركه لهذا الفرض لو ترك الايه؟ الزكاه، ياتي الى ما فعله من طاعات فيجعله هباء منثورا لا ينفعه. فهم يكفرون بترك ايه؟ احد العمل. يوسف وقف. اذا فلا يجتمع عندهم، اي عند اهل السنه، ها؟ اهل السنه؟ لا، كلام الآن عن خارج المعتزلة. فلا يجتمع عندهم الشخص الواحد حسناته وسيئات وثواب وعقاب، ومن وقع في كبيرة فقد خرج من الإيمان بالكلية ودخل في الكفر عند الخوارج، وصار عند المعتزلة بين منزلة بين المنزلتين. طبعا عند المعتزلة فعل كبيرة، إن مات مصرا يخلد في النار وليس عذابه كعذاب الكافر. طيب، واتفق الفريقان، هو من؟ إذا اختلفوا في الحال واتفقوا في المآل، يعني إيه؟ في الحال أي حاله في الدنيا، ترك فرضا أو فعل كبيرة، عند الخوارج هذا كافر في حكم الدنيا، وعند المعتزلة ليس بكافر وليس بمؤمن، وليس بمؤمن بل في منزلة بين منزلتين. واتفقوا في الإيه؟ في المآل، مآله يخلد في النار عند الفريقين، ولا تنفع شفاعة الشافعين. طيب، وتنظر هنا العجيب في أمر المعتزلة، هذا من تناقضهم. إيه أحد أصول الخمسة عند المعتزلة؟ العدل، احفظها كده، عدل وعيد توحيد منزلة بين منزلتين، أمر عفو ونهي عن المنكر، دي أصول المعتزلة الخمسة. إذا من أصولهم العدل، إيه هو العدل عندهم؟ كما يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد، قالوا إذ كيف يكون خالقا لها ثم يعذبهم عليها؟ أمار. طيب، خليك واقف كده، ها؟ فالعدل عندهم كما زعموا أن الله لا يخلق أفعال العباد، وبنوا على ذلك قولهم بنفي إيه؟ خلق أفعال العباد. ثم طالما يقولون أن من فعل كبيرة واحدة ومات عليها وخلد في النار، ده عدل. ها؟ يقولون أن العدل أن الله لم يخلق أفعال العباد وينودون بالعدل، ثم يقولون أن من عاش عمره مصليا صائما حاجا ثم ترك الزكاة فإنه إيه؟ يخلد في النار ولا تنفعه ما أتى به من أعمال. طبعا ومما يجاب به ما في أسئلة، ما أنا إيه علاقة إن هما إن أنت تنادي بالعدل، وأن الله عز وجل في الجملة تنادي بالعدل، ولا بد أن نقيم العدل على العبد، ها، وأن العدل يقتضي أن الله لم يخلق أفعال العباد، أن تنادي في الجملة في العدل ثم تخالف، ها، وتجعل أنه إيه؟ أن العبد، أين العدل على زعمكم أن الإنسان يعيش عمره كله، ها، مصليا حاجا صائما ثم يترك ايه؟ فريضه يعذب يخلد بها في النار الابد الابد. ومما يجاب به على الخوارج، اجلس، اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل، جلوس اتفضل. ومما يجاب به على الخوارج والمعتزله، طبعا اجبنا عليهم في برضه الابعاد العقديه بالتفصيل، لكن هذا ايه؟ هنا ما قل وذل يعني. نريد ان نقول ان القول بخلود فعل كبيره في النار قول جمهور المعتزله وليس جميعهم. اما ما نقله القاضي عبد الجبار من اجماع المعتزله على كفر فاعل كبيره وانه مخلد في النار، فهذا اجماع فيه نظر. مهم يعني، هذا في دي فوائد في الهامش ترجعوا اليه. مما يجاب به على خارج المعتزله ان اصل النزاع في قضيه الايمان بين اهل السنه والفرق المخالفه كالخوارج المعتزله والمرجئه والجهميه، ان المخالفين، ضع المخالفين في كفه واهل السنه في كفه، فالمخالفين لأهل السنة في قضية الإيمان جعلوا الإيمان شأن واحدا لا يزيد ولا ينقص، إن زال بعضه زال كله، يعني شيء واحد لا يتجزأ. يعني أريد أن أشبهه بإيه؟ مثلا شيء في سيارة، تمشي السيارة فإيه؟ يسير جميعها. طيب، أما أهل السنة إن صح التعبير كالأمر عندهم إيه؟ قد يزول بعض ويبقى إيه؟ كقطار له إيه؟ سيارة قد تنفصل ايه؟ واحدة، لكن يبقى لايه؟ الجميع. طيب، مثال للتقرير فقط يعني، أن المخالفين أهل السنة جعلوا الإيمان شأن واحدا لا يزيد ولا ينقص، إن زال بعضه زال جميعه. فعند الخوارج أن والمعتزلة أن الإيمان قول وعمل لا يزيد ولا ينقص، فمن ترك واجبا فقد كفر عند الخوارج وفسق عند المعتزلة. وعند المرجئة جعلوا الإيمان هو التصديق، أو مع القول على يعني عندهم على خلاف بينهم، الإيمان عند المرجئة من قال هو التصديق فقط، ها، وأكثرهم على أن التصديق مع قول اللسان، فيكون عندهم الإيمان واحدا لا يتجزأ. ومما يرد به عليهم في قولهم أن الإيمان لا يتجزأ، زعموا أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، يردوا عليهم بحديث الشيخين، حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: اخرجوا من النار، من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. يبقى جعل ان يسير الايمان ينفع وبه يخرج المرء من الايمان، بل ذكر حبه من جعل من كان في قلبه مثقال ايه؟ حبه من خردل من ايمان. قال شيخ الاسلام: والقول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه، ولا لم يوافق، تفرق كتير، لم يوافق يعني ما حدش وافقهم على هذا الكلام، لم يوافق عليه خوارج المعتزلة، عليه أحد من أهل السنة، هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار. ده قول الشاذ به مين؟ ها، الخوارج والمعتزلة. على فكرة القول بأن الخوارج قالوا بتخليد فعل الكبيرة، هذا ليس فيه نص مرفوع. يعني صفات الخوارج في الأحاديث النبوية المرفوعة لم يرد فيها أنهم يكفرون في بفعل الكبيرة، إنما هذا قد طرأ عليهم في أسلافه. يعني سلم لما ذكر صفات الخوارج لما يذكر منها إيه؟ مهمة جدا، رحمكم الله، دي مهمة جدا، لم يذكر في الأحاديث المرفوعة أنهم مخلدون بالإيه؟ أنهم يكفرون بالكبيرة، بل ورد أنهم إيه؟ كثير الصلاة، كثير الصيام، يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان إلى آخره، لكن هذا ورد فيه، لكن طبعًا أجمعت الأمة على أن من صفاتهم أنهم يكفرون بالإيه؟ الكبيرة، فهذا يكون طرأ فيهم بعد ذلك. واضح كده؟ وهذا أيضًا يعرف باللازم، لأنهم لم يتجرؤوا على قتل الصحابة وأبنائهم إلا بتكفيرهم واستحلوا الدماء. قال شيخ الإسلام: لم يوافق القول الذي لم يوافق الخوارج المعتزلة عليه أحد من أهل السنة القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، واتفقوا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. فقال ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وعندنا الحديث شفاعتي لإيه؟ للكبائر. لا، ده نص صريح إن هي مين؟ الكبائر. أحمد، كيف رد المعتزلة على هذا الحديث؟ حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كيف رد الخوارج؟ ها، لحظة، كيف رد الخوارج المعتزلة على هذا النص؟ طبعا أولا ضعفوه، التأويل الثاني قال له: وإن صح يحمل على من؟ على الصلاة، شفاعات أهل الكبائر أي لأهل الصلاة، لأن الله سمى الصلاة إيه؟ كبيرة، وإنها لا لكبيرة على إيه؟ إلا على الخاشعين، فربنا سمى إيه؟ الصلاة كبيرة. تأمل، الله الله يا طالب العلم، في ثغرك في رميك، أنت على ثغر والله العظيم، فإن القوم ما جاءوا بأدلة من التوراة والإنجيل ولا الزبور، إنما يأتون بأدلة من الوحيين، فتحتاج إلى أن تكون راسخا، فارق بين العلم الراسخ والعلم الراكد، والعلم الراكد طالب علم على علم نعم، ولكن يحفظ أصولا، فإذا ما فتئت إليه نازلة يقف يضرب أخماسا في أساس، هذا طالب العلم الإيه؟ الراكد. أما طالب العلم الراسخ، والراسخون في العلم، طالب العلم الراسخ يعلم الكليات والجزئيات، يعلم كيف ينزل ويستخرج الفروع من الأصول، وكيف يوجه الأدلة، ففارق بين العلم الراكد والعلم الراسخ. اللهم ارزقنا العلم. لا تتكلم، أرأيت أحدا يتكلم جئت ببدعة من القول؟ زي الراس، زي الساكت، امسك عليك لسانك ولا ساعك عليك. طيب، اذا القول بفعل فعل القول بكفر فعل كبيره هذا مخالف للكتاب والسنه واجماع الامه، فقد استوفينا ذلك في الرد على هذا في رساله اتحاف الجماعه بشرح حديث اسعد الناس بالشفاعه، ارجعوا الي في كتاب الاربعون العقديه. اما قوله ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، ف أدلة الكتاب والسنة والإجماع ردت على ذلك. أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. والنظر يؤيد أن الإيمان يزيد وينقص، كل واحد فينا عارف كده والله العظيم. مع وجود الكتاب والسنة والإجماع، كل واحد فينا قرأت نفسه إيمانه بيزيد وينقص. أنت أحيانا ترى ذلك من نفسك، إيمانك يزيد وإيه؟ حينما تعصي ربك فاعلم تعلم أن الإيمان يكون ضعيف. حينما تستغفر وتتوب يزيد إيمانك. حينما تقوم من نومك لتصلي، ما قمت إلا إيه؟ لما زاد إيمانه، ما نمت إلا لما نقص الإيمان. طيب هذه ضرورة معروفة أن الناس يتفاضلون، هم درجات عند الله. أيضا من الفوائد، تواترت النصوص على عدم خروج مرتكب الكبيرة من مطلق الإيه؟ الإيمان. إيه الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان. فمن فعل كبيرة خرج من الإيمان المطلق وبقى عنده مطلق الإيمان. كالفرق بين الإيمان الاهتداء المطلق، آسف، الأمن المطلق ومطلق الإيه؟ الأمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمطلق الأمن غير الأمن المطلق. الأمن المطلق الأمن الكامل يتحقق لمن يوم القيامة، لمن وافى ربه بالتوحيد وقال من الكبائر وأتى بالفرائض، هذا له إيه؟ الأمن التام المطلق. أما مطلق الأمن اللي هو إيه؟ عنده أمن، نعم، اللي هو يأمن من الخلود في النار، لكن قد يعذب على كبيرة مات مصرا عليه. اجلس لم رجلك زيه كل يوم مرة، أقول على كده، نزل قميصا. الله المستعان. تواترت النصوص على عدم خروج ها مرتكب الكبيرة من مطلق الإيمان، يبقى عنده إيه؟ عنده ها أصل، اللي هو عنده مطلق الإيمان، هو أصل الإيمان، لكن خرج من الإيه؟ الإيمان المطلق، هو الإيمان الكامل. طيب، ومن أدلة ذلك، من أدلك أن فعل الكبيرة لا يكفر، أن العقوبات الشرعية كالقصاص والحدود تطبق على شارب الخمر. هو من زنى في الإسلام يقام عليه الحد، صح؟ أي حد؟ حسام، هذا في، خليك معايا، من زنى يطبق عليه حد الردة أم حد الزاني؟ ها، من سرق، فإقامة الحدود على أصحاب الكبائر والحوز كفارات، ها، دل أنه لم يكفر بإيه؟ بكبيرته. إذ كان لو كان يكفر بكبيرته لأقيم عليه حد الردة وقتل ردة. أما إجماع الأمة على أن الحدود كفارات، وأن الزاني وشارب الخمر والسارق تقام عليهم حدود هذه الكبائر ولا يكفر بذلك، دل أن فعل كبيرة لا إيه؟ لا يكفر بكبيرته. لو كان يكفر بكبيرته لو قيم عليه حد لايه؟ الردة. وما صلي عليه، وقد صلى النبي، ها، وصلى الصحابه على من؟ على معز، قال لقد تابت توبه. طيب، ها، فمما اجمعت عليه الصحابه والامه ان والذي يشرب الخمر، الادله كثيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقاتل نفسه، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. انت بتسال؟ ها؟ امهات المؤمنين ايه اللي دخل؟ اسكت يا حمد الله بلال. الاسئله بعد الدرس. اذا الحدود كفارات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من اصاب من ذلك شيئا، سرق او زنى، فعوقب به فهو كفاره له، يعني يقوم عليه الحد. ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحدود إيه؟ كفار. ولو كان يكفر بذات الكبيرة ها لصار مرتدا ولا ينفعه. هو إذا قم عليه الحد، ما فائدة هذا الحد؟ قال صلى الله عليه وسلم، فعوقب به، أي قم عليه الحد، فهو كفارة له. فدل أن حدود كفارات، وأن هذا حد الزاني وليس حد ردة. قال الأوزاعي، أدركت من أدركت من صدر الأمة ولا يفرقون بين الإيمان والعمل، ولا الشهادة، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. ومما يذكر في هذا الباب، كم يبقى لنا من الصفحات؟ لا خلاص، الحمد لله، احنا قربنا، احنا حاولنا اللقاء دي عشان صعبة شوية، يعني أجزلنا فيها الكلام. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ومما يذكر في هذا الباب أن مرجئة الفقهاء التي خرجنا من إيه؟ من دائرة دائرة ثانية خالص. مرجئة الفقهاء لما أرادوا التنصل باللام ولا بالراء، خلي بالك صادي ما بالصاد حبيبي، أنت تمزح، باللام ولا بالراء؟ بالعين، عين يا ابني، باللام طبعا، لو قلنا بالراء هي باللام. لما اراد مرجئة الفقهاء التنصل من معتقد الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بترك احاد العمل، عمدوا الى اعمال الجوارح فجعلوها ليست داخلة في مسمى الايمان. دي فائدتين في بعض. الفائدة الاولى ان الخوارج بيكفروا بايه؟ بترك الصلاة والصيام. جم بقى المرجئة الفقهاء عايزين يحلوا ايه؟ البدعة، فحلوا البدعة بايه؟ بدعة. ان هو ايه؟ قالوا اذا كان قول الخوارج ان الذي يترك الزكاة كافر، اذا نروح انفسنا، يبقى اجعلوا الايمان ايه؟ تصديق بس، واخرجوا عمل الجوارح من الايه؟ من الايمان. فارادوا الرد على فرية فاتوا بفرية اشد منها افتراء، فقالوا اذا الايمان هو التصديق، ولا يضر الايمان ترك الصلاة ولا ترك الصيام ولا ترك الزكاة، فان ترك عمل الجوارح فايمانه لا يخدش. لما لا يخدش اصلا؟ لان الايمان محفوظ في التصديق. لما قالوا ذلك؟ لأدلة. من أدلتهم أرادوا الرد على الخوارج، فردوا الفرية بفرية، فجعلوا أن أعمال الجوارح ليست داخلة أصلا في مسمى الإيمان، وحصروا تحقق الإيمان الواجب في تصديق الإيه؟ القلب وقول إيه؟ اللسان. فقبلوا البدعة إيه؟ بدعة. وجواب ذلك أن يقال فرق، أو فرق بين أن تجعل أعمال الجوارح ركنا يبطل الايمان بتركه، هو ما يفيد نص الشرع وهو ماذا بقى للسنه، وبين ان تجعل كل عمل من اعمال الجوارح ها ركنا يبطل الايمان بتركه. في فرق ولا مش فرق؟ طيب، فالذي على اهل السنه ان العمل الذي هو ركن الايمان هو جنس العمل وليس فرد من افراده كما في القاعده، بل يقال هنا ان اللوازم الباطله، أن اللوازم الفاسدة لقول المرجئة في هذا الباب لا يقل فسادا عن قول الخوارج المعتزلة. ومن هذه اللوازم الباطلة عند المرجئة أن الإيمان لما كان منحصرا في التصديق ترتب على ذلك أن الكفر لا يكون إلا بالإيه؟ بالتكذيب. عليه فمن أتى بمصحف فلطخه، معاذ الله، أو سجد لصنم، قالوا ذات الفعل هذا لا يكفر به، بل يدل على انتفاء الايمان. اذا للامانه العلميه لم يقولوا ان من سجد لصنم ليس كفرا، ولم يقولوا انه كفر، انما قالوا ايه؟ قالوا ان هذا العمل ليس كفرا بذاته، بل يدل على انتفاء التصديق. واهل السنه قالوا ايه؟ ان ذات العمل يكفر به صاحبه. في فرق صح؟ يبقى فارق بين من قال ان من اتى كفرا بجوارحه كمن لطخ المصحف او القاه او سجد لصنم، قال المرجئة ان ذات العمل لا يكفر به صاحبه. ليه لم يكفروا بالعمل هذا؟ ان اصالة عندهم ان الايمان لا يدخل فيه اعمال الجوارح، انما الايمان هو الايه؟ التصديق. فان اتى كفرا بجوارحه قالوا لا يكفر، ولكن يدل على انتفاء الايمان من الايه؟ قالوا يلزم من ذلك ان قلبه قد خلا من الايمان. لما؟ ان هذا رد طبيعي لحصره بالايمان في التصديق. وعليه فالكفر لا يكون الا بالايه؟ بالتكذيب او الاستحلال او الجحود. قال ابن حزم ردا عليهم: واما سب الله عياذا بالله فما ظهر على الارض مسلم يخالف انه كفر مجرد. هم يقولون ايه؟ من سب الله هل قالوا ليس بكفر؟ لا، هذا ظلم لهم. هل قالوا انه كفر؟ لا، قالوا انه ايه؟ يدل على انتفاء ما في القلب من ايمان وليس بذاته كفرا. قال ابن حزم: واما سب الله فما ظهر على الارض مسلم يخالف انه كفر. ايه يعني كفر مجرد؟ هو بذاته كفر. الا ان الجهميه والاشعريه وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بان سب الله واعلان الكفر ليس كفرا، ولكن دليل على انه يعتقد الكفر. قالوا هذا اصل سوء، خارج عن اجماع مين؟ المسلمين. خارج عن ايه؟ الاجماع المسلمين. الفائده الثانيه، فتح باب التخلي عن الواجبات والوقوع في المحرمات، كما انه تكثير، يعني تجعل الناس يتجسروا على هذا الامر، يتدافعوا فيه. نقول ثاني، فتح باب التخلي عن الواجبات والوقوع في المحرمات، يعني تفتح الباب، وهذا قول المرجئه، افعل ما شئت، فايه ما دمت مصدقا فلك ان، عياذا بالله، ان تزني وان تترك الفروض ما دمت ايه مصدقا. ده اسمه، ده اسمه ايه؟ اسمه فتح باب للتخلي عن الواجبات والوقوع في المحرمات. كما ان فيه تكسير لكل فاسق، تشجع الناس عياذا بالله على اكثر ما هم، اكثر ما هم فيه. فهذا كما ان فيه تكسير لكل فاسق وقاطع طريق على الموبقات، يؤدي الى الانسلاخ من الدين وهتك الحرمات، نعوذ بالله من الخذلان. عندك في الهامش هنا وعليه نقول ان من قال، ركز دي اخر حاجه خلاص والله، من قال ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، من قال ذلك وجعل اعمال الجوارح شرط كمال، يعني ايه جعل اعمال، جعل اعمال الجوارح شرط كمال؟ بيقول ليست شرط صحه. يعني ايه شرط كمال؟ يعني يزيد بها الايمان ولا ينتفي الايمان بانتفائه. اقول ثاني، الذي يقول ان الايمان قول وعمل واعتقاد وان اعمال الجوارح شرط كمال، هي شرط كمال؟ ها، ان من اتى بها ها اكتمل ايمانه، ومن فقدها بالكليه لم ينقص، ولا اسف لم ينقض ايمانه. ويقول بعد ذلك انه لا كفر الا باعتقاد او جحود، وينسب ذلك اهل السنه، فقد نسب الى اهل السنه ليس منهم. سئل الشيخ صالح الفوزان، هل تصح هذه المقوله ان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ان الذي يقول ذلك فقد برئ من الارجاء كله، حتى ولو قال لا كفر الا باعتقاد وجحود؟ قال هذا تناقض، هذا تناقض، اذ لا، قال هذا تناقض، اذا قال لا كفر الا باعتقاد او جحود فهذا يناقض قوله ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يعني ازاي بيقول الايمان قول عمل بالجوارح ثم تقول انه لا كفر الا ايه؟ بجحود. هذا تناقض. قال لانه اذا كان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وانه يزيد بالطاعه وينقض بالمعصيه، فمعناه ان من تخلى عن شيء او من شيء من ذلك فانه لا يكون ايه؟ مؤمنا. القاعده القادمه، حسن المقصد يحتاج الى حسن العمل. ناتي الى توزيع الدرجات والجوائز. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم الي اسلم، وصلى الله عليه وسلم. قاعدة كام ديت؟ نبدأ بالأخير ولا بالأول؟ نبدأ بمن يا جماعة؟ بالأول، نبدأ بالأخير تنزلا على يعني. طيب، في أوراق، أولا مش عارف يعني أخ مش كاتب اسمه أصلا، طيب مين ده يا جماعة؟ طبعا كل عمري مش بتاعي، مش عارف، بدأنا بالأخير، ورا مين ده؟ اللي هي نص ورقة كده، ورا مين ده يا جماعة؟ ها؟ حسام؟ اسمك مش اسمك علي؟ أكد أنا دورت ما لقيتش، يعني دي ورقك دوت؟ حسام ورقك ده؟ ماشي، خد يا مكتوب عليه وعاد، اي ورقه مكتوب عليه وعاد يبقى الاجابات ها. احمد السيد، احمد السيد، احمد ما جاش برضه للاسف، انا اصلا ما صحتوش، لان برضه الاجابات واضح ان هو بيحلها في الترام او كان جاي مستعجل، ف حاجه والله تحزن والله العظيم. يعني افتكر كنت في درس من سنوات، فكنت بشرح مساله التوسل، وقال فلان وقال فلان والقول مخالف، واشرح بقالي ساعه واشرح، فجيب جيبوا الامتحان، فالطالب كتب التوسل، فريق اجازوه، فريق منعوه لولا تركه ثلاث كلمات، وانا عمال هاتي وقال فلان وقال علان وقال احمد. حرام والله يا جماعه، انا كده بنضيع. احمد السيد، مين احمد السيد ده؟ صاحبك ديله ده. عبد الله، عصام، سعاد. اجابات مختصره جدا، مفيش ادله، مش عارف، مفيش اهتمام بالعمل الذي احسن كل شيء. قال لازم تقول بفعل الله تحسن. فارس، علمت بعض الاسئله ثم اغلق صدري وبدني وقلبي فكملتش. اجابات مختصره جدا برضه. للاسف الاخ لما بينسى الاجابات يجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. يعني احنا بنقرا الاجابات، مش زي بتوع الجامعه اللي بيفروا، بنقرا الاجابات. يعاد يوسف محمد عبد الله شرحه. يعاد برضه للاسف مفيش اهتمام في زهد في الاجابات. الله المستعان. فهذا امر يحزن والله العظيم. انا اول شيء بنتوي في الدرس ان انفع يعني نفسي و لحظه الكلام استاذ، الكلام استاذ، الكلام استاذ، انا صح. محمد اشرف سافر برضه وعاد، وصلوا له الاجابات ديت. ده من الاخير للاول. عبد الحي للاسف انا علمت السؤال الاول والثاني وما كملتش. الاجابات مختصره جدا، يعني اعجب من سؤال اجابته صح. طبعا مش بالكثره، لكن احنا اعطينا ادله، سواء ادله شرع او ادله نظر. فلما تعرض اجاباتك كده على المذكره اظن الامر هيبقى صعب جدا. فيعاد، انا اوافق ان انت في الاعاده تفتح المذكره وتكتب الموجود وتجيب لي ورقه ثاني وبعد ما كتبت. انس، يعاد، صعب جدا يا انس والله. يا جماعه والله انا بحزن جدا والله، الى الله مشتكى. عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد الرحمن يعاد. مين يعرف عبد الرحمن عبد الكريم؟ تعرفه عبد الرحمن؟ فين عبد الرحمن؟ ياسر مصطفى، ايوه 26. ده بدأنا يعني نبدأ هنا بدأنا ايه يعني ندي درجات بقى شويه. 26 من 49 وفرحان قوي. الله المستعان. احمد، او من قال انا الاول، طلع قبل الاخير. 29 من 49. نبدأ بقى بالخامس، ثم الرابع، ثم تيجي الامتحان. ابراهيم ما جبتوش ليه؟ ابراهيم ليه يا ابراهيم كده؟ اجلس مش هاخد حاجه خلاص. الله يسامحك يا ابراهيم. ليه بس؟ ليه يا جماعه كده؟ اللهم بسم الله. مالك، اتفضل يا مالك. الخامس مالك، جائزة، اتفضل. جزاكم الله خير. الجيد، كم يا مالك؟ كم درجتك؟ 34. مالك 38 من 49، المركز الرابع. لحظة واحدة. مالك جيد، الرابع، 38 من 49، جزاكم الله خير. مروان الرابع، مكرر. مروان، انا هذا بقى بيسموه الحصان الاسود. صدقا انا لم اتوقع ذلك. جزاكم الله عنا خير. يعني كاخ يعتبر اول مره يحضر معانا في بيسموه بلاك هورس، الحصان الاسود. لم يكن يعني، جزاكم الله خيرا. نورين المركز الثالث. نورين الثالث، 40 من 49، جزاكم الله خيرا نورين. الثاني حاتم، حاتم ما جاش. طيب خد بقى انت، وصل له ليه 41 من 49؟ المركز الثاني، وصل له الجائزه والورق. المركز الاول محمد خليفه، 42 من 49، جزاكم الله خيرا. هذا العهد بك يا محمد. الاول مكرر ايضا. لا لا، دي ورقتك، هات ورقه دي، خد دي، خد يا استاذ دي ورقتك محمد خليفه. الاول مكرر علي ابراهيم، جزاكم الله خير يا استاذ علي. ها ان شاء الله، ان شاء الله. هذا والله اعلم، ورب العلم لا يسلم، وصلى الله وسلم.